الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال في كتابه الأصول الثلاثة: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعادة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى يذكر هنا أنواعا من العبادات التي أمر الله تبارك وتعالى عباده بها وخلقهم لتحقيقها، وأرسل إليهم رسله لبيانها وإيضاحها. وهذه العبادات كلها صفات ذل وخضوع وطواعية وانكسار لله تبارك وتعالى، ووظائف الشرع وطاعاته سميت عبادات لأنها هيئات يذل فيها العبد وينكسر ويخضع لربه جل وعلا. والعبادة أصلها وأصل مدلولها في اللغة من الذل، يقال طريق معبد أي مذلل. والعبادات سميت عبادات لما فيها من الذل لله والخضوع له جل وعلا. وجميع ما يقوم به العبد من قرب وطاعات وأعمال وأقوال يحبها الله جل وعلا ويرضاها من عباده، هذه كلها عبادات، كلها عبادات يذل فيها العبد لله جل وعلا. والعبادات منها ما هو في القلب مثل الخشية والإنابة والتوكل والرجاء والخوف، ومنها ما هو في اللسان كذكر الله ودعائه وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها ما هو بالجوارح كالصلاة والصيام والحج

جميعها تجد فيها قل يسألونك عن اليتامى قل يسألونك عن الأهلة قل يسألونك عن المحيض قل إلى غير ذلك آيات كثيرة تجد يسألونك قل. عندما جاء ذكر الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل قل فإني قريب، ارتفعت قل هنا، ارتفعت قل. يسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن اليتامى قل، يسألونك عن الأهلة قل، إلى غير ذلك. لما جاء الدعاء قال إذا سألك عبادي عني فإني، لم يقل فقل إني قريب، ارتفعت هنا قل. لماذا؟ هذا فيه تنبيه أن الأنبياء واسطة بين العباد، بين الله وبين العباد في ماذا؟ في إبلاغ الدين، في إبلاغ الدين، أي حكم يريدون معرفته يعرفونه من طريق من؟ الأنبياء. الأنبياء واسطة بين الله وبين العباد في إبلاغ الدين، فأي حكم لا يستطيع العباد أن يحصلوا عليه إلا من طريق الأنبياء. لكن لما جاء الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل قل فإني قريب، لأن الدعاء عبادة تتقرب بها إلى الله، ليس بينك وبين الله فيها ماذا؟ واسطة. أنت تحتاج إلى واسطة بينك وبين الله لتعرف الدين، لكن إذا أردت تدعو تصلي تصوم تتقرب إلى الله بكل قربة، فاعبد الله مباشرة دون أن تجعل بينك وبين الله واسطة. ولهذا ارتفعت قل هنا، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، ارتفعت قل هنا، وجدت في جميع المواضع في القرآن تنبيها إلى أن الأنبياء واسطة في إبلاغ الدين وليسوا واسطة في العبادة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.